أهل الطيب يا أهل الطيب من حازة، لا خير في واحد ما هو بحايزها، اسحب على اللي سحب خلاه ومركازة، انصب عليه النصايب نصب وركزها. الرفقة الطارفة مالي بها عازة، ولهي بالصعبة على مثلي مجاوزها، وشلون تصعب على اللي حقق انجازة، والناس بيدايا عجنها خامسها. يجهز لمثل اليوم مجهزة، يرتاح وباقي أموره يجهزها، ويا ما أسهل الحب لكن مصعب الغازة، وأنا من الناس عارفها وراوزها. السور سور الشرف والعز دروازة، والكف وقتل مهما قرب ينجزها، واللي رفع في سلام العز مركزه، إلا يغيظ أهل المراكز في مراكزها. وقفه ويزه العز من فازه، لا خير في واحد ما هو بحايزها، كل تسند على الدنيا بعكازه، وانا العصا اللي عصتني ما تعكسها. سر انشراح الصدر يا ناس وعزازه، الحاجه اللي لغيري بعد ما انجزها، افرح بها فرحة اللي